لك مثل روضة والدار. درى المشفع من بحسنه، درى المشفع من بحسنه، قلبي تولع وين عقل حال. الشمس تجري في جبينا، فحت بعطره أزكى الأعطار. عساه يشفع فينا فضلا، عساه يشفع فينا فضلا من هول يوم الحشر يا ربي بالرسول نتوسل، لا تقطع عن فرحي والراحة. وإن كان باب الراجة مقفل، وإن كان باب الراجة مقفل، يا ربي يسر لنا مفتاحا يا ربي.